بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى، نكون صليا pamoja na kumtakia salamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana walillahi alhamdu tulisoma hadith al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, na hadith bain al-'abdi wa bain al-kufri wash-shirk ترك الصلاة، من حديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله، من حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لا تكتاج أقوال أهل العلم جوي حديثه na yale ambayo husemwa na wanawazuoni juu ya kukufurishwa asiyefali. Tukataja fatwa al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, tukawa tulibakisha fatwa ya al-allama Abu Abdullah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, khasa alipokuwa akizungumzia hadith inayozungumzia fadla watusali salatu al-asri, na kwamba asiyesali salatu al-asri kama tulivyoona katika hadith habita amaluhu, zitakuwa zimepomoka amali zake. أقسم ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فضائل صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله، لأنها عظيمة. والسلام في الله، حياكم الله وبياكم، استودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أقسم من فضائل صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله، ميونغوني مفضيلة إذا صلاة العصر وحال يومها السوسواك أن من تركها ومبيوت تكيات صلاة العصر فقد حبط عمله، وهكذا ذمي فموكا نذمي أنغوكا عمل ذاك جيما. لأنها عظيمة، وسباب صلاة العصر لتكوف بين هذه قوة. وقد استدل بهذا بعض العلماء ومستدل بحديثه ومن يهود حديثه بادي ونوصون على أن من ترك صلاة العصر كفر، جو يقام بيوت تكيات صلاة العصر بس انتهوه أم كفور. ونيني لأنه لا يحبط الأعمال، لا يحبط الأعمال إلا الردة، وسباب وكسكية ومبا عمل ذي مفموكا نذي ميانغوكا حكونا أنباشو كينا فموشا متندو نكو أنغوشا متندو ميما إسفقوني ردة أنباينا متومتو كتل السلام كلكو لتاني كوي وكسكية ومبا تكي آشى صلاة العصر ذي مفموكا عمل ذاكي. Anasema wamestadili na wamejenga hoja baadhi ya wanazuoni kupitia hadithi hii juu ya kwamba atakayeacha hii swala amekufuru, kwa sababu hakuna kinachokomosha matendo ya mja isipokuwa ni ridda. Kama qala taala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalun. Hii ni aya walau ashraku katika suratu al-an'am, kumbuki aya namba ngapi? ولو أشركوا للو وانجفن شرك، ولو وانجفن شرك. aya yanasema haya Allah tabaraka wa taala baada ya kutaja idadi ya manabii na mitume 18 katika suratul an'am, kataja idadi ya mitume na manabii 18 mwisho baada ya kuwataja mitume hao ameanza wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub ishaqa na yaqub katajwa hapo mbele ikaenda huko wa suleimana wa dalkifl la ibn saf baada ya kutaja idadi ya manabii na mitume 18 katika suratul an'am naam hawa yahya anza kwa hisabu wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wangapi tumewataja tushadiku nani wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wangapi wako naam narfa'u darajati man nasha'u inna rabbaka hakimun alim وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَغَادِرَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَغَادِرَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَغَادِرَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَغَادِرَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أحسن ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو هو بسمك من نانها ونما نبي وانقفنا الشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون بلا شك لحبط كيف نسمى من فاتته صلاة العصر حبط عمله الله نسمى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو هوا وانجفن الشرك وكم شرك شاء الله ينجي فموكا ينجي ينجوكا يوتي وليقوا ونسمى متومنا من نبي ونسمى مبايا hawatendi mabaya kwa nini wamekingwa na Allah tabaraka wa taala ni maasumun wamekingwa wakosei wamekingwa kutokana na makosa makubwa wamekingwa kwa hiyo mema yao yale walikuwa wameyafanya yote yangepomoka yangeanguka ukisikia kwamba shirki alafu ukasikia zitapomoka amali njema umefanya shirki umepomosha amali njema kuna kitu mbele Allah tabaraka wa taala wewe ni wapi wewe ni wa jahannam sasa dalili anaojenga nayo hoja Sheikh Uthaymeen rahimahullah taala kwamba hii hadithi inayosema atakayeacha salat al-asr amekufuru kwa sababu habita amalo hakuna kinachopomosha matendo kwa tunavyoelewa isipokuwa ni ridda mtu kutoka katika Uislamu dalili juu ya kwamba matendo yanapopomoka mtu huingia ukafirini ni aya ya Allah na imetaja la habita anhum zingepomoka zile njema za njema amali zao walizokuwa wamezitenda hiyo ni aya ya kwanza katika sura al-an'am waqala ta'ala na anasema Allah tabaraka ta'ala yani nikuja na aya nyingine ambayo itataja neno habita pomoka wa man yartadid minkum an dini yeyote yule ambayo kwamba atarudi nyuma miongoni mwenu kuiacha dini yake akaritaji fayamutu wa huwa kafir akafa akiwa ni kafir faulaika habitat a'maluhum hawa ndio wale ambao zimepomoka amali zao fi dunya wal akhirah duniani na akhirah waulaika ashabun nari hum fiha khalidun hawa ndio watu wa motoni ambao watakaa milele humo niliona vizuri hoja ya ngapi hiyo pili fayakulu baadhi ulama hivyo wanasema baadhi ya wanawazuoni صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفر. صلاة الغسما جانا نسمى بعد ونصوني صلاة العصر بكي ديو عمبال وعتكيات أنا كفور. وكذلك من ترك بقية الصلوات عموما فقد كفر. كذلك عتكيات صلاة ذوتك وجملوات فيها لا يمنجك ونكفير. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لقوله هيكم بالنا وساوى هيكم بالنا وساوى. هذا نزوم ذي بن عثيمين رحمه الله تعالى قد شرهياك يا رياض الصالحين أكي شرهيش حديث من ترك صلاة العصر يوتا تكيات صلاة العصر حياة دي صمى يجي كنكي فورو كده كده فيشة كده صلته لجانا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كنين إليها قلت لبويش يجانا. أنا سمع الإمام الذهبي شمس الدين رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما انتم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حديثه ميساج الإمام البخاري كتك كتاب الإيمان كذلك ميساج الإمام مسلم كتك ومصحابة فوتي يقول معاون عبد الله بن عمر كذلك أبو هريرة نوي جنيه. أنا سمع مسلم صلى الله عليه وسلم أمرت مما أمرشوا ناني أمبايا أنا مملكة كما أمرش أبنى مسلم صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ويضحكم تالي فقوة أنا إليويت أنا لمتوما حتى ما تقول مما أمرشوا ناني كما أمرش حكم تالي فقوة أنا إليويت من الله تبارك وتعالى. أمرت مما أمرشوا أن أقاتل الناس nipambane na watu nipambane nao katika mapambano yatakao ni hoja katika mapambano inaweza kufikia upanga hata yakulu la ilaha illa Allah mpaka wakubali wote kusema la ilaha illa Allah waingie katika Uislamu kwa sababu la ilaha illa Allah ndio ufunguo wa kuingia sio kwa Muislamu ndani ya Uislamu mpaka waseme la ilaha illa Allah wa yuqimu as-sala na wasimamishe sala wa yu'tu az-zaka na watoe zaka. Niamrishwe nipambane nao nihakikishe wanayafanya haya. Fa idha fa'alu dhalik watakapoyafanya hayo wakaukubali Uislamu na baada ya kuingia wakatekeleza yanayotakikana kutekelezwa ndani ya Uislamu huo kama vile iqamatu sala kadhalika itau zaka kwa mwenye uwezo. Anasema fa idha faalu dhalik wakilifanya hilo au wakiyafanya hayo asamu minni dimaahum watakuwa wamezizuilia na wamezikinga kutokamana na mimi wamezikinga wenyewe na kuzihifadhi damu zao wa amwalahum na watakuwa wamezihifadhi kutokamana na mimi mali zao illa bihaqqiha isipokuwa kwa haki yake. Atakisema la ilaha illa Allah kasimamisha sala nakatoa zaka huyu inakingwa mali yake na kuhifadhiwa kadhalika damu yake inakingwa na kuhifadhiwa isipokuwa kwa haki yake. Amehitaji damu tena haijakingwa pale, amehitaji mali haijakingwa pale. Tumefahamiana vizuri? Isipokuwa kwa haki yake pia hiyo mali inaweza kuchukuliwa kwa haki yake.